بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الشمائل المحمديه باختصار الامام محمد ناصر الدين الالباني، قال رحمه الله عن حكيم بن جابر عن ابيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده جباء قطة، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، يعني يقطعه غير النبي عليه الصلاة والسلام، رآه يقطع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما هذا؟ فقلت: ما هذا؟ كأنه استغرب، لأن الرجل عرف الدباء، قال: رأيت دباء يقطع، فيستبعد أن يسأل عن ماهيته، استبعد أن يسأل عن ماهيته، ولو كان يسأل عن ماهيته لقال: دخلت وهم يقطعون شيئا فقلت: ما هذا؟ لكن هو عرف أنها دباء، لكن كأنه سأل عن سبب التقطيع، كأنه سأل عن سبب التقطيع، ولهذا قال: فقلت: ما هذا؟ فأجيب عن سبب التقطيع. ولو كان السؤال عن ماهيته لقيل له دباء، لقيل له دباء، ولا تخفى عليه مثل هذا النوع من الطعام، ولهذا سأل عن سبب التقطيع. فقلت: ما هذا؟ فقال: نكثر به طعامنا. نكثر به طعامنا، عندما تقطع وتصير قطعا صغيرة يكثر، هذا يأكل قطعة وذاك يأكل قطعة، بخلاف ما لو كانت قطعتين أو قطعة واحدة مثلا، ربما يأخذها واحد ويبقى الآخرون ليس لهم شيء. وهذا كما تعلمون مثلا في أصناف الطعام، إذا قطع مثلا البطاطا، مثلا لو جاء الإنسان ووضع ثمرة واحدة في الطعام وربما استأثر بها بعض الناس، تأتي أمامه ولا ينال منها رفقاؤه على القصع شيء، لكن لو قطعت قطعا جاءت كل قطعة إلى واحد وأكل منها ما كتب الله سبحانه وتعالى له. فيقول هنا: نكثر بها طعامنا، وهذا يدل على أنهم كانوا يقطعون هذا الأمر، لعله لقلته كانوا يكثرون الطعام، ولعل الطعام كان قليلا كما هو الأمر فيما سبق فكانوا يكثرونه به. قال أبو عيسى: وجابر هذا، أي الصحابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه صحابي. قال: ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، يعني هناك من الصحابة من يقال له من المقلين، من المقلين في الرواية، لم يكثروا من رواية الحديث، وهناك من الصحابة من أكثر من رواية الحديث، وهناك من أكثر فوق المكثرين، يعني الذين يقال لهم مكثرون، هناك المكثرون الذين هم سبعة رووا فوق الألف، روى الواحد منهم فوق ألف حديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبعة رووا فوق الألف الحديث، كل واحد منهم روى فوق الألف. ولهذا يقول السيوطي: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر، ثم ذكر هؤلاء السبعة، هؤلاء مكثرون، وهناك من هو دونهم لم يصل إلى الألف، لكن يعد قد روى كثيرا بالنسبة إلى غيره، كابن مسعود مثلا، وهكذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمر بن الخطاب روى جما غفيرا، وهكذا غير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من المقلين الذين رووا الحديث بعد الحديث، منهم حديث، منهم حديثان، منهم ثلاث ونحو ذلك. ولا يلزم كون الصحابي روى قليلا ألا يكون حفظ كثيرا، أو هذا لازم؟ ليس بلازم أن يكون الصحابي إذا لم يروي كثيرا لم يحفظ كثيرا، لأنه قد يحفظ كثيرا لكن لم يشتغل بالرواية لشغله بالخلافة، كما هو الشائن في أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه إلى وفاته، إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من أول البعثة إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم سنة؟ 23 سنة، وهو ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أحد لازمه كما لازم أبو بكر في كبر سنه، في كبر في هذه السن، لأن عليا كان غلاما. ومع هذا لم يذكر أبو بكر في المكثرين، لم يذكر أبو بكر في المكثرين مع أنه حافظ، لكن اشتغل بالخلافة رضي الله عنه بتدبير شؤون المسلمين. وأما أبو هريرة، أبو هريرة أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، قيل في خيبر، وحفظ علما كثيرا ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو أروى الصحابة. أبو هريرة أروى الصحابة، روى له بعض المحدثين وهو بقي بن مخلد في مسنده أكثر من 5000 حديث، روى لأبي هريرة أكثر من 5000 حديث. هذا الصحابي مقل، يقول أبو عيسى وهو حافظ من الحفاظ، حافظ من الحفاظ، لا يعلم له إلا هذا الحديث، لا يعلم له إلا هذا الحديث. نعم. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل. المراد بالحلواء الشيء الحلو، الطعام الحلو، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، كان عليه الصلاة والسلام يحبه. ومعلوم أن الحلوى أو الشيء الحلو تستطيبه النفوس، تستطيبه النفوس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. والعسل، كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحب شرب العسل، والعسل شفاء، ولهذا جاء في البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، شربة عسل، أو قال شرطة محجم، وشربة عسل، والكي، وإني أكره الكي. وفي رواية إن كان الشفاء ففي ثلاث، إن كان الشفاء ففي ثلاث. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة لم يذكر الله عز وجل في كتابه إلا شفاءين، لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا شفاءين، الأول القرآن والثاني العسل، الأول القرآن والثاني العسل. والعسل شفاء، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق، بمعنى أصابه إسهال، فقال اسقيه عسلا، فسقاه عسلا، فجاء فقال يا رسول الله لم يزدد إلا استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فأمسك. فالعسل شفاء، وهو أنواع، هو أنواع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال وأجوده أصفاه وأبيضه، أجود العسل أصفاه يعني الصافي، وأبيضه أقربه إلى البياض، أقربه إلى البياض، أجوده أصفاه وأبيضه، وألينه حدة، الظاهر أنه يعني حرارة وقوة، وألينه حدة، وأصدقه حلاوة، وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا. هذه نكتة بديعة من كلام ابن القيم، ويعرفها أهل الاختصاص كذلك. ما يؤخذ من الجبال أي الخلية التي لا يمتلكها أحد، أو تكون في مكان في جبل، ومن الشجر له فضل على ما يكون في الخلايا. وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف، ولهذا قال وهو بحسب مرعى نحله، أي في جودته بحسب مرعاه. تتنوع أنواع العسل، وتنوع أنواع العسل بتنوع مرعاه، وهذا كذلك يعرفه أهل الاختصاص. يقول لك هذا مرعى سدر مثلا، أو هذا مرعى سمر، وهذا مراعي، وهذا مراعي مثلا مخلوق من أشجار شتى، فأفضله بحسب مرعاه، وأفضله وأجوده أصفاه وأبيضه، كما سبق في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. عن ابن يسار أنه سلمة أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. نعم. ثم قال عن عطاء بن يسار وهو من التابعين أن أم سلمة أخبرته رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنبا مشويا أي جنب الذبيح، جنب الذبيح. وغالبا الجنب يطلق على الأضلاع، على الأضلاع وما جاورها، هذا يسمى جنبا، جنبا مشويا. قال فأكل منه، هذا جواز أكل المشوي، ولا يقال أن هذا من الترف أو من استعجال الطيبات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما تيسر، لا يطلب الإنسان المعدوم شيئا معدوما أو شيئا غاليا باهظ الثمن، ربما يكلف نفسه أو يكلف غيره، يكلف نفسه ويكلف غيره. وقد سبق معنا لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما فلم يجدوا إلا خلا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، في رواية نعم الأدم الخل. فهنا أتي له بجنب مشوي فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك لحم الإبل كما جاء به النص، استثنى من ذلك لحم الإبل كما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وغير بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل. نعم. عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. هذا كما سبق مرارا فيه أدب الصحابة في التعبير، ما قالوا أكل معنا، لكن قالوا أكلنا مع، هذا يشعر بتبعيتهم له، وهم كذلك هم تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعبير له آداب، ينبغي للإنسان أن يتأدب في تعبيراته. هنا قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، فيه جواز أكل الشواء وفيه جواز الأكل في المسجد، وهذا مشروط، هذا مشروط ألا يلوث المسجد. وتلويث المسجد سواء بسقوط الطعام أو بالرائحة، قد تكون هناك رائحة قوية شديدة تؤذي الناس في مساجدهم فيمنع من ذلك، لحديث جابر في الصحيحين إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان الأكل في المسجد سيؤذي المصلين بالرائحة التي علقت في المسجد بسبب ذلك الطعام أو سيلوث المسجد بتساقط الطعام فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك. والأصل الإباحة والجواز بهذا الشرط وذاك، بهذا الشرط وذاك، لأكل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. عن المغيرة بن شعبة قال: لفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحزني بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له؟ كيف يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ نعم. ثم قال عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ضفت أي كنت ضيفا عليه، كنت ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب. ذات ليلة، ما قال يعني الضيافة تكون بالنهار كما يصنع بعض الناس يأتين ليلا، ماذا يريد ليلا؟ فالإنسان يقري الضيف ولو كان بالليل، ولو كان بالليل. ولما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى البيت الأول والثاني والثالث لم يجدوا شيئا، ثم قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. الشاهد من الحديث أنه أضافه ليلا، حتى أنهم أطفأوا السراج وجعل الضيف يأكل وهما لا يأكلان طعام الصبية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة، من صنيعكما البارحة، لا بأس بهذا. قال هنا: فأتي بجنب مشوي، بجنب مشوي. قال: ثم أخذ الشفرة، الشفرة السكين، السكين ما يقطع به اللحم، فجعل يحز أي جعل يقطع، فحز لي بها منه، حز لي بها أي بالشفرة منه أي من الجنب المشوي، حز لي بها، الضمير في بها عائد إلى الشفرة ومنه عائد إلى الجنب المشوي. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطف معاملته عليه الصلاة والسلام، ما قال اقطع ما تشاء، لكن قطع له، قطع له. وهذا من أداب الضيافة، من أداب الضيافة أن يخدم صاحب الدار وصاحب البيت أضيافهم. فهنا قال: فحز لي بها منه، ثم قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، جاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه بوقتها، يعلمه بوقت الصلاة. قال: فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ ما له تربت يداه؟ معنى تربت يداه أي لصقت أو لصقت بالتراب، كناية عن الفقر. وهذا من الألفاظ التي تعبر بها العرب ولا يريدون بها حقيقتها، مثل تربت يداه، ثكلته أمه، وعقر حلق أحابستنا هي، وما شابها هذه الألفاظ يطلقونها ولا يريدون بها حقيقتها. قال: وكان شاربه قد وفى. شاربه، شارب من؟ شارب المغيرة، هنا شارب المغيرة، انتقل من الخطاب إلى الغيبة، انتقل في الكلام من الخطاب إلى الغيب. وكان شاربه قد وفى أي شارب المغيرة. فقال له: أقصه لك على سواك. كيف يقصه على سواك؟ يضع السواك تحت شاربه، فما زاد قصه، ما زاد قصه. هذا معنى أقصه لك على سواك، أو وقصه على سواك، أو وقال وقصه، نعم، على سواك. أو هنا للشك، هل قال أقصه لك أنا أو قال له قصه أنت على سواك؟ قصه أنت على سواك. الأخذ من الشارب من الفطرة، الأخذ من الشارب من الفطرة، والأخذ من اللحية من تغيير الفطرة، من تغيير الفطرة، وإرخاء اللحية من الفطرة. وبعض الناس انقلب عندهم الأمر وجعلوا يغيرون الفطرة، جعلوا يغيرون الفطرة، فجعلوا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم. وهذا من تغيير خلق الله، كما يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في حلق اللحية خمسة محاذير، خمسة محاذير منها تغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومنها مخالفة سنن الأنبياء، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعرف قراءته باضطراب لحيته، تعرف قراءته باضطراب لحيته، وكانت لحيته تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. ومنها التشبه بالنساء، هذا يذكره ابن الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، تشبه بالنساء. ومنها التشبه باليهود والنصارى، حيث كانوا يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، ومنها أنها من الفطرة. فهنا الأخذ من الشارب هو السنة، أما تركه موفورا فهذا من تغيير السنن، وهذا مشابهة لليهود والنصارى. ولهذا لما أرسل كسرى رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهما صاحب اليمن، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب فقال لمحمد ابن عبد الله رسول الله، فغضب وقال كيف يبدأ بنفسه، فمزق الكتاب، مزق الكتاب، وأرسل إلى صاحب اليمن وكان يتبعه أن أرسل رجلين لهذا الرجل الذي بيثرب يأتيان به. فأرسل صاحب اليمن رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وقد حلقا لحييهما ووفرا شاربيهما، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أعرض عنهما، من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعنيان الملك. قال أما أنا فإن ربي أمرني أن أوفر لحيتي وآخذ من شاربي. فلما أخبره قال أرجئاني اليوم الثاني، فلما جاء في اليوم الثاني فقال إن الله قد قتل صاحبكما، إن الله قد قتل صاحبكما. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قد مزق الكتاب فقال قد مزقه الله، أو قال مزق ملكه، قتله ولده ثم انتهت مملكتهم. هرقل لم يسلم لكن أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي الملك في ذريته، بقي الملك في ذريته. وهذا يقوله بعض الحفاظ من أهل العلم في أزمنة متأخرة، في أزمنة متأخرة لا زال يقول الملك في ذرية هرقل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.